إله إلا الله، اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول علامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين، في كتابه منهج السالكين قال في باب صلاة العيدين: ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة الفجر، من صلاة فجر يوم الجمعة، من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وصفته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا حكم صلاة العيد وأنها فرض كفاية، إذا قام به بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وبعض العلماء يرى أنها فرض عين على كل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في حياته حتى لقي ربه إلا يوم حج، فإنه حاج ولم يصلي صلاة العيد في تلك الحجة. لكن صلاة العيد لها فضائل، وقد تقدم لنا أحكامها وكيفيتها. ومن ذلك استحباب كثرة التكبير في ليلتي العيد، يعني ليلة العيدين، ولا سيما في ليلة الفطر، لأن الله عز وجل يقول: كبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، بعدما ذكر آيات الصيام. ثم أن هناك تكبير يسمى التكبير المطلق، وتكبير آخر يسمى التكبير المقيد. التكبير المطلق يعني أنه ليس له حد ولا عد، ليلا ونهار، قائما وقاعدا، في الشارع، في البيت، في المسجد، في أي مكان وفي كل وقت، مطلق. ينبغي لك أن تكبر دائما وأبدا، وذلك من حين ما تدخل عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، اليوم 13 من ذي الحجة. هذا التكبير المطلق ليس له حد ولا عد. أما التكبير المقيد، يعني مقيد في وقت معين، وهو عقب كل صلاة، كل صلاة فريضة من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم 13، إذا سلمت من الصلاة تكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله، مرتين أو ثلاث اللي يهديك الله عليه. فهو سنة، وهو من الذكر المشروع في تلك الأيام المباركة، واذكروا الله في أيام معدودات. فالواجب علينا والمشروع أن نحافظ على هذه السنة ونداوم عليها ونحييها ونذكر الناس بها لئلا تنسى، لأن هذا التكبير خاصة في الشوارع وفي الأماكن العامة هذا يتكاد تكون معدومة. كان بعض الصحابة ينزل إلى السوق إذا دخلت العشر فيكبر ويرفع صوته تذكيرا للناس من أجل أن يكبروا بتكبيره إحياء للسنة وتذكيرا لهم. ولا نقتصر على التكبير بعد الصلاة فقط أو في المساجد فقط، تكبير دائما وفي كل مكان، تكبير المطلق. نعم.